فضيلة القارئ الشيخ أحمد صالح عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتدى حمدي بيوم الإسلامي أن يقدم لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. صل عليه. صل عليه. صل عليه. صل عليه. صل عليه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. صل عليه. صل عليه. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر الله أكبر. يا سيدنا الشيخ الدعاء الجميل ده راح فين؟ اشرح لي صدري وانت دي مش عايز منك خايف على التسجيل انما انا عندي ما اعرفش التسجيل يعني. انا اعرف جاي للشيخ احمد من مصر ومن مصر من العمار. ربي اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. مرحبا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري. يا سيدنا النبي كم مرة يا سيدنا النبي تروح له كم مرة صلى الله عليه بنفس النداء العظيم ده بقى. قال رب اشرح لي صدري. الله اكبر الله اكبر.

ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. الله اكبر. قالت النبي الناس زقني عشان اقول لك اجيب الجمله دي ثاني يا مه معروف ما تكتفنيش. الله يكرمك. مش تقول انا في بلدي بقى وزنها مش فاكر. لا انا عايز اخد حقي. اه كده. اعمل معروف يعني. والله حتى لو فين هاخد حقي برضه. انا عندي حق. اشترك مرضي يا سيدنا الشيخ. اعمل حسابك عليهم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. كده ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك ف فتقول بل أدلكم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك انت خليت العالم متراقب يا سيدنا ايه ده تمشي اختك فتقول بل ادلكم على من يقوله فرجعناك أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك إذ تمشي أختك فتقول بل أدلكم على من يكفله فرجعناك أختك فتقول بل أدلكم على من يكفله فرجعناك يا سيدي النبي ناس من الشرقية على الإسلام. أنت لميت من الشرقية ولميت من الأجنبية عرف منك فين يا شيخ يا من المعروف. من المعروف يا سيدي. فالناس خلوني لمرة خلوا بلادي مورنة من الزائر يا شيخ من المعروف. عالك. إذ تمشي أختك فتقول بل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك الله أكبر الله أكبر النبي عليك فنجيناك من الغم وفتناك فتونا تمشي أختك تنشوق نفسي فيها ايه اللي تقول طب قولها انت كده ايوه انت قول كده بزع انت بيه عاديه جدا يعني تمشي تمشي اختك فتقول بل ادلكم على من يكله فرجعناك الى امك كي تقر عينك ولا تحزن إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكله فرجعنا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك فنجيناك من الغم ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك جيناك من الغم ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على فلبثت سنين ثم فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحاج الأول ندعو أهله. فنجيناك. فنجيناك من الغم. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. الله أكبر. الله أكبر. ثم جئت على قدر. الله الله. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. زادت وعادت بقى بنبة الله حبا كده من التام وهتغير. أيوة أنا ما أسمعت إلا دي بقى في مصر ولا في لندن ولا في الهيب ولا في الشام. ده حاجة جديدة والله العظيم. والله ولا سمعناهاش غير ولا منه ولا من غيره ولا في مكة. جد يتقال يا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. الله أكبر. يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. الله أكبر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا كده يا سيدي كده كده. اسمع دي كلام هذا لما الحاج أبدل برج بقى شوية غير. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا. الله أكبر. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، وقلت يا ربي وقولك الحق، إنك على كل شيء قدير. استمعنا واستمتعنا من آيات الذكر الحكيم، دلاها على مسامعنا فضيلة الشيخ أحمد صالح القارئ بالمنيرة وجمهورية مصر العربية. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي.